بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالتسبيح واختتمها أيضا بالتسبيح، فاختنفها التسبيح في أولها وفي آخرها. صدى التقوى بالرياض تقدم تأملات في سورة الحشر، وافتتاح هذه السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله عز وجل، فيه تذكير للمؤمنين بأن يسبحوا الله عز وجل تسبيح شكر على ما أنالهم من هذا النصر العظيم. فالقضية لم تكن مجرد غرور عند اليهود في قوة وهمية مصطنعة فكانوا قد اغتروا وظنوا أنه لا يمكن أن يخرجوا، لا لا، حتى أهل الإيمان يقول الله عز وجل: ما ظننتم أن يخرجوا. تأملات. وأرانا الله عز وجل هذه الأيام هذه الآية في فئة ضعيفة قليلة ليس لها قوة وقفت في وجه هذا العدو الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فما الذي منعهم وحال بينهم من أن يقوموا بعمل خاطف ويحققوا كل الأهداف التي يريدونها؟ لم يستنقذوا أسيرهم، ولم يمنعوا تلك الصواريخ التي تحلق على رؤوسهم، ولم يكسروا قوة المجاهدين، ولم يسقطوا حكومة حماس. كل هذه أهداف لم يتحقق منها شيء. وفي هذا الأثناء ظهر على المنافقين الحزن والكآبة والأسى لخروج هؤلاء اليهود، كما يدافع بعض المنافقين الآن عن اليهود ويحامي عنهم وينتصر لليهود على إخوانه المسلمين. تأملات في سورة الحشر. لماذا وقع لهم هذا الإخراج وتخريب البيوت وأخذ الأموال وقذف الرعب والعذاب في الآخرة؟ كل هذا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فالمسلمون ينبغي أن يستفيدوا من طريقة القرآن لمعالجة هذه القضايا، لا أن الكفار يستجرونهم ويستفزونهم ويستخفونهم فيقعون فيما أراد الكفار لهم أن يقعوا به، فيتحول كل التفكير والجهد الذهني والبدني إلى اشتغال بعضهم ببعض. تأملات في سورة الحشر. ولربما قال بعضهم: أنا أتبرع لليهود ولا أتبرع لفلسطين، هذا موجود. وبعضهم قال: ما فيه مكان تبرع دم لليهود، أنا أتبرع لليهود، هذا نوع نفاق. والشحيح أعظم منه، فهو يتطلع إلى ما في أيدي الناس ويطمع بما في أيديهم، بل ربما ينزعج ويضيق صدره إذا رأى أحدا من الناس يتبرع يتصدق يحسن إلى الآخرين، يضيق وينقبض قلبه من ذلك. تأملات في سورة الحشر. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لسنا بحاجة أن ننبه إلى أن أهل الكتاب كفار، نصوص على هذا متضافرة، ولكننا ابتلينا بهذا الزمان بقوم لا خلاق لهم يجادلون في كفر أهل الكتاب ويزعمون أنهم يصيرون إلى الجنة، ويغضب الواحد منهم ويغار على هؤلاء إذا قيل هؤلاء الكفار، قل أهل الكتاب، لا تستعمل لفظة كفار أصلا، قل الآخر، لا تقل كافر. تأملات في سورة الحشر، سلسلة محاضرات لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، نسأل الله أن ينفع بها. والآن نترككم مع الشريط الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق اتق الله فإن الله شديد العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة عرفت واشتهرت بسورة الحشر لذكر الحشر فيها، ولها اسم آخر غير مشهور كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، حيث سماها بسورة بني النضير، وهي من السور النازلة في المدينة بعد البينة وقبل النصر، وكان نزولها بعض أهل العلم يقولون في السنة الرابعة للهجرة، وذلك بحسب ما قيل في تاريخ هذه الغزوة، غزوة النضير، لأنها نزلت تتحدث عنها فهي نازلة بعدها. وجاء عن عروة بن الزبير رحمه الله أن هذه الوقعة، وقعة النضير، كانت بعد 6 أشهر من غزوة بدر، ونحن نعلم أن غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، فإذا حسبت بعدها 6 أشهر فمعنى ذلك أنها كانت في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، يعني إذا حسبت شوال وذا القعدة وذا الحجة ومحرم وصفر فهي في ربيع بعد غزوة بدر 6 أشهر. وبعضهم يقول كما جاء عن ابن إسحاق أنها كانت بعد أحد وبئر معونة، ووقعت أحد كما هو معلوم كانت في السنة الثالثة من الهجرة، لما هزم المشركون في وقعة بدر في رمضان أرادوا أن ينتقموا، فعادوا لغزو المسلمين بعد عام، فجاءوا في شهر شوال، وكان مسيرهم من مكة إلى أحد في اليوم 5 من شهر شوال، يعني من السنة الثالثة للهجرة، وكانت وقعة بئر معونة بعد أحد، وذلك في صفر بعد أحد 4 أشهر، يعني أحد في شوال، احسب ذا القعدة وذا الحجة ومحرم وصفر، هذا هو الشهر الرابع، فهذه بئر معونة فهي في أوائل السنة الرابعة للهجرة، وعليه فإذا كانت وقعة النضير بعدها فمعنى ذلك أنها في أوائل أو أنها في السنة الرابعة للهجرة، وهذا هو المشهور، لا أنها في السنة الثالثة وإنما هي في السنة الرابعة. وتعلمون ما حصل للمسلمين من المصيبة والهزيمة في وقعة أحد والقتل والجراح، ثم خرجوا إلى حمراء الأسد، ثم بعد ذلك وقع ما وقع من أمور مؤلمة، وقعة الرجيع وبئر معونة في أوقات متقاربة جدا، يعني لم تندم الجراح المسلمين بعد في وقعة أحد وإذا بالمصيبة الثانية تقع بعدها، وذلك في بئر معونة وكذلك أيضا في وقعة الرجيع. ثم بعد ذلك، بعد وقعة بئر معونة، وإذا بهؤلاء اليهود يغدرون، على خلاف بين أهل العلم في سبب نزول أو في سبب هذه الوقعة، وبناء عليه يكون سبب النزول، لكن هذه الروايات يذكرها أهل السير، وإن كانت في موازين المحدثين قد لا يصح منها شيء. حينما نقول هذا هو سبب النزول نحتاط ونجري على ذلك مقاييس ومعايير المحدثين. فمن أشهر ما يذكر في سبب هذه الوقعة هو أنه بعد وقعة بئر معونة وحصل ما حصل من قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، ووقع بعد ذلك قتل لرجلين من الكلابيين ظن أن هؤلاء من أولئك الذين غدروا بالقراء فقتلوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل الفدية، فدية هؤلاء، وكان صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة قد عاهد اليهود بطوائفهم ألا يكونوا معه ولا يكونوا عليه، سالمهم، فوقع منهم نقض لهذا العهد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم المشاركة في هذه الدية وأقبل عليهم أظهروا الفرح والسرور والاستبشار ورحبوا به وأخبروه أنه يسرهم ويعجبهم أن يغشى مجالسهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حجرة أو جدار فتآمروا على قتله بإلقاء حجر على رأسه صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي فأخبره، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يشعر به من صحبه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم جهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. هذا ملخص لرواية طويلة في هذا المعنى. وبعضهم يذكر سببا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في يوم بدر قالت اليهود هذا هو النبي المنعوت في التوراة بالنصر، فلما انهزم المسلمون في يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة. ويروى في ذلك أنه لما سألهم المشركون نحن أهدى أم محمد؟ قالوا بل أنتم أهدى من محمد وسجدوا لآلهة المشركين. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الآيات. فهذا ذكر في سبب النزول وإن كانت الرواية لا تخلو من ضعف. فالشاهد أن هؤلاء ألبوا المشركين وطمعوا باستئصال المسلمين لما هزم المسلمون في يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وكان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة فقتله في القصة المعروفة، ثم صبحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب فأمرهم بالخروج من المدينة، فاستمهلوا النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام ليتجهزوا للخروج، فتحرك المنافقون وضاقوا ذرعا بهذا القرار، فأرسل إليهم عبد الله ابن أبي وقال لا تخرجوا فإن قاتلوكم فنحن معكم ولئن خرجتم لنخرجن معكم. وما شأنهم بهؤلاء اليهود؟ يهود، ولماذا يتحركون من أجلهم؟ ولماذا يضيقون ذرعا؟ ولكنه العداوة للإسلام، فصدقوه فحصنوا الأزقة وتهيأوا للقتال ووضعوا المتاريس، فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم 21 ليلة، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من هذا، حتى طلبوا الصلح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن يحمل كل 3 أبيات متاعهم على بعير واحد، يحملون ما شاءوا من متاعهم. فخرجوا إلى الشام وأريحة، أو أطراف الشام أذرعات وأريحة، إلا أهل بيتين منهم ابن أبي الحقيق وآل حيي ابن أخطب، فقد لحقوا بخيبر، ولحقت طائفة منهم ليست كثيرة بالحيرة. هذا ذكر أيضا في سبب هذه الغزوة. وبعضهم يقول إن السبب فيها هو أن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم في 30 من أصحابه، ويخرج إليه في 30 من أحبارهم، فيلتقوا في منتصف الطريق من أجل أن يسمعوا منه، فإن سمعوا ما يقبلون صدقوه وآمنوا به هم ومن تبعهم، وإن لم يقبلوا تركوه. ثم بعد ذلك تحدثوا فيما بينهم وأنه إن خرج مع 30 من أصحابه فسيموتون دونه، وكانوا أرادوا قتله، فقالوا لا يمكن أن نسمع وتسمع مع 60 رجلا، فاخرج ب3 ونخرج ب3. فأخبرت امرأة منهم رجلا من قراباتها قد أسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق وجهز لهم الجيش. لكن المشهور هو ما ذكرته في قصة الدية، وما هم بإلقاء حجر أو رحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الروايات لا تخلو من ضعف. وعلى كل حال، هؤلاء تعرفون قصتهم حينما قتلهم عمر بن أمية الضمري، لما جلس معهم وأكل وكذا في مكان أو في غار، ثم ناموا، فوضع الرمح في عين واحد منهم واتكأ عليه حتى سمع خشخشة عظامه، كان يظن أنه حصل ثأرا من الذين قتلوا الصحابة في بئر معونة. الشاهد، هذا أشهر ما ذكر في سبب نزولها. هؤلاء اليهود من بني النضير يقال لم يسلم منهم سوى رجلين، واحد يقال له يامين ابن عمير، والثاني أبو سعد ابن وهب. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، واختتمها أيضا بالتسبيح لما ذكر الله جملة من أسمائه الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فاكتنفها التسبيح في أولها وفي آخرها. ومن تأمل فيما اشتملت عليه هذه السورة عرف علة ذلك، والله تعالى أعلم. وذلك أن الله جل جلاله قد أخرج هؤلاء اليهود وهم في غاية التمكين والقوة كما سيتضح، أخرجهم بقوته وبأسه، وكان ذلك في غاية العدل منه والحكمة، حيث وضع الأمور في مواضعها وأوقعها في مواقعها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، كل شيء يسبح لله جل جلاله. وهذا التسبيح بمعنى التنزيه، وهو على ظاهره. فالله تبارك وتعالى لا يمتنع عليه شيء، فهو قادر أن يجعل لهذه الجمادات من الإدراكات ما يكون لها من التنزيه والتسبيح والتقديس لله عز وجل، والأدلة على هذا كثيرة. ففي القرآن الله جل جلاله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك أيضا جاء في قصة داود صلى الله عليه وسلم: يا جبال أوبي معه والطير، فكانت تردد معه تلاوته الزبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. وتعرفون أيضا خبر الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتخذ المنبر: فحن الجذع كحنين العشار، الناقة لولدها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه وأمر بدفنه وأخبر أنه لو لم يفعل لحن إلى يوم القيامة. جذع يحن. وفي صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق ليقضي حاجته فلم يجد شيئا يستتر به، فأخذ بطرف شجرة ثم قال: انقادي علي بإذن الله. ثم أخذ بطرف شجرة ثانية وقال: انقادي علي بإذن الله. فجاءت كل شجرة تمشي والتأمتا، ثم بعد ذلك أمر كل واحدة أن تنطلق فرجعت إلى مكانها، إلى غير ذلك مما جاء من خبر التسبيح بعض الجمادات، مثل تسبيح ما الذي كان يسبح بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يسمعون تسبيح الطعام. فالمقصود أن هذا التسبيح على ظاهره حقيقي، كل ما في هذا الكون مسبح لله عز وجل، وهو طيع له خاضع لأمره وإرادته. إن شاء سير الجبال، وإن شاء سخر الريح، وإن شاء سخر ألوانا أخرى من جنده على أعدائه فتهلكهم. هذه الأرض التي يمشي عليها الأعداء ويحادون الله عز وجل هي مسخرة لله، إن شاء خسف بهم. وهذا الهواء مسخر لله، إن شاء الله صار عاصفا فأهلكهم كما أهلك الله عز وجل عادا بالدبور، وإن شاء الله تبارك وتعالى حبسه عنهم فأزهق نفوسهم، فلا يتعاصاه شيء. لكن ينبغي علينا أن نعرفه ونتقرب إليه، وأن تكون صلتنا قوية بربنا ومعبودنا جل جلاله، وإلا فكل شيء بيده، والنصر بيده، والخلق خلقه، والملك ملكه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. فتارة ينزل الملائكة، وتارة يهلك بالصيحة، وتارة ترجف الأرض، وتارة يرسل الريح العقيم، وتارة يلقي الرعب، إلى غير ذلك من الأسباب التي يسببها الله جل جلاله فيهلك أعداءه ويأخذهم. وفي هذا التسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل ظن سيء، وعن كل وصف قبيح يصفه به من لا يعرف ربه ولم يقدره حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه. فالله عز وجل لم يسبحه ولم ينزهه من نسب له الصاحبة والولد، أو قال بأن له شريكا، أو ظن أنه يخذل أولياءه ويسلمهم لعدوهم، أو أن الله تبارك وتعالى لا ينصر أهل الإيمان، أو أنه جل جلاله يديل الكافرين على أهل الإيمان إدالة دائمة مستمرة، أو أن ما فعله بأهل الكفر من هزيمة وهلاك أن هذا من قبيل الظلم لهم، كل هذا ينفيه هذا التسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وما هذه للعموم، وهي هذه الصيغة يستعمل لغير العاقل ما، وللعاقل من، ويقال للعالم، لربما لأن الأشياء التي لا تعقل أكثر مما يعقل، فمن باب الغلبة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. فالذي قهر هؤلاء وأذلهم وأخزاهم وأخرجهم من حصونهم هو العزيز الذي لا يغالب ولا يقهر ولا تطاق سطوته. والعزة كما يأتي إن شاء الله في درس الأسماء الحسنى هي وصف يتحقق من اجتماع جملة من الأوصاف: القوة والغنى والعظمة إلى غير ذلك من أوصاف الكمالات التي تحصل بها العزة. والعزة وحدها لا تكفي، ولكنها تكون كمالا إذا وجد معها الحكمة، لأن العزة قد تحمل على شيء من العسف والقهر والتسلط بغير حق أو نحو ذلك، والله منزه عن ذلك كله، فهو مع عزته إلا أنه حكيم. أما المخلوق فقد تحمله العزة التي تحصل له في بعض الأحيان إلى ظلم المخلوقين وقهرهم، كما نرى حينما يشعر الكافر في يوم من دهره أنه قد ملك قوة فيتسلط بها على الضعفاء ويسخر هذه القوة للإفساد في الأرض، كما نرى اليوم في القوى التي لم تهذب بالإيمان، فتكون هذه القوى لتلك النفوس، نفوس السباع كالمخالب للسبع والأنياب، تستعمل للبطش والافتراس والفتك والقتل. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فأفعاله واقعة في غاية الصواب، لأن الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، في غاية الصواب. وإذا عرف الإنسان أن ربه عزيز وحكيم وعليم، والحكمة تتضمن العلم، لأنه لا يمكن أن يكون حكيما إلا أن يكون عالما، فإنه يطمئن إلى أحكامه الشرعية وإلى أحكامه القدرية، فيرضى بأحكامه الشرعية، إذا أمره الله عز وجل بشيء انقاد واستسلم ورضي وعمل بما أمره الله عز وجل به. وإذا حصل له أمر كوني من بلاء أو نحوه فإنه يعلم أن الله عز وجل حكيم، وأنه ما فعل به ذلك ليكسره، وإنما فعل ذلك ليرفعه، لينقله من طور إلى طور أكمل منه، ومن حال إلى حال أفضل من حاله التي كان عليها. هكذا يكون أهل الإيمان. الله حكيم. منظر هذا الحدث كيف انزعج أهل الإيمان وضاقوا ذرعا بما رأوا من قتل إخوانهم، ثم انظر كيف آلت هذه الأمور إلى خير للمسلمين، جميع المسلمين وليس أولئك الذين في غزة. هذه وخزة إبرة في جسم هذا العملاق النائم، فاضطرب من أوله إلى آخره، تحرك، فخاف الأعداء وتنادوا مباشرة لا يستيقظ فيدمرهم. ماذا فعلتم في هذا القرار الأهوج؟ كانوا يظنون أن القضية هي جولة سهلة ونزهة يقضون فيها على هؤلاء الذين تمردوا على مرادهم، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء. فالذي حصل هو خلاف ما يظنون ويتوقعون، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فتحرك هذا الجسم العملاق من أوله إلى آخره، بدأ يضطرب، وكل المعاني التي كانوا يخدرونه بها من أجل أن يبقى جثة هامدة لا حراك به ولا يستطيع أن يدفع عدوا ولا يسترد سليبا، ويصور له أنه لا فرق بين العدو والصديق، وأن الأعداء هؤلاء من ذوي الأنياب والمخالب، أن هؤلاء كلهم في غاية القرب والمحبة والصداقة له، وأن هؤلاء يحبونه وأنهم يريدون به خيرا. فاضطرب هذا الاضطراب، فتداعى هؤلاء من أجل ألا يخرج الأمر من أيديهم، فقالوا هذه الوخزة دمرت وأفسدت علينا كل ما عملناه عبر السنين، وصار الصغير والكبير الآن تتحرك في نفوسهم العزة، وأمور تشاهدونها وتسمعونها في نشرات الأخبار، الرجال والنساء والأطفال، وأمور عجيبة جدا ما كنا نؤمل هذا ولا نطمح بعشر معشاره. فساق الله عز وجل هذا الحدث ليحرك هذه الأمة وينفض هذا التراب وهذا الغبار الذي تراكم عليها، فأفعاله في غاية الحكمة. وخرج أهل الإيمان قد رفعوا رؤوسهم وهم في غاية الاستبشار، قتل 1000، قتل 10000، قتل من النصارى في الحرب العالمية الثانية قتل ما يزيد على 50 مليون في الحرب العالمية الثانية، فإذا قتل 1000 قتل 10000 أو نحو ذلك، انظر إلى المصالح التي تحققت. خرج أهل الإيمان في غاية العزة، رفعوا رؤوسهم، وخنس المنافقون تماما وذابوا، ولم يعد لهم صوت مسموع. وأما اليهود والنصارى فظهرت عداوتهم لكل ذي عينين، ولا يشك في هذا أحد، بل حتى المنصفين من اليهود والنصارى خرجوا يحتجون ويتظاهرون على هذه الفعال، فكيف من كان في قلبه ذرة من إيمان؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وظهر هؤلاء على حقيقتهم من الضعف والعجز، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا بهذا الجيش اللي يقولون يزعمون أحيانا أنه من أقوى جيوش العالم، ما استطاعوا أن يقضوا على حفنة عزل. أين ذهبت هذه القوة؟ وافتتاح هذه السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله عز وجل فيه تذكير للمؤمنين بأن يسبحوا الله عز وجل تسبيح شكر على ما أنالهم من هذا النصر العظيم، أكثروا من التسبيح. فكأنه يقول سبحوا له كما سبح له ما في السماوات والأرض. مخلوقات تعرف ربها وخالقها جل جلاله وتعرف عظمته، فأنتم يا أهل الإيمان سبحوه على ما منحكم ووهبكم من النصر العظيم، حيث كف يد عدوكم وأركسه ورده خائبا لم ينل خيرا. سبحوه، فأكثروا هذه الأيام من التسبيح، وهذا هو الصحيح، لا هذه الرسائل التي نشاهدها أحيانا وهي من البدع المحدثة في الدين. صيام يوم الاثنين والخميس، إيش يقولون، صيام جماعي أو صيام المليون أو قيام المليون، قيام هذا كله من البدع، اتفق الناس هكذا صوموا جميعا يوم الخميس القادم يوم الاثنين القادم من أجل كذا، لا، هذه بدعة لها قرنان، فينبغي الإنسان لا يستجيب لمثل هذا ولا ينشر هذه الرسائل، وإنما يعلم هؤلاء وينصحهم. فنحن نكثر من شكر الله وتسبيحه وتقديسه. ثم ذكر سبب ذلك. أما بعد، فكنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وعرفنا أن الذين عناهم الله عز وجل بقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب أنهم بنو النضير من اليهود، وأن ذكر الكفر يفهم التعليل، وأن سبب هذا الإخراج وسبب ما وقع بهم وحل بهم من الخور والضعف والهزيمة إنما هو الكفر بالله جل جلاله. وهذا وصف يصدق على طوائف الكفار بأصنافهم من أهل الكتاب ومن غيرهم. فالكافر مخذول، وإذا قام أهل الإيمان بما أمرهم الله عز وجل به فإنه كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والديار كما قال الله عز وجل في قصة قريظة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهذه الديار تشمل المباني والمساكن والقرية كما تشمل ما حولها مما يلحقها ويتبعها، فكل ذلك يقال له الديار. فصار ذلك جميعا للمسلمين. وقوله جل جلاله لأول الحشر، اللام هذه تدل على الأولية، وهذه الأولية يحتمل أن تكون أولية مكانية لأول الحشر، يعني لأول أرض المحشر. وأرض المحشر أين؟ الشام. فأكثر هؤلاء حينما خرجوا كما ذكرنا أن أهل بيتين خرجوا إلى خيبر، وخرج قليل منهم إلى الحيرة، وأكثرهم ذهبوا إلى أطراف الشام في مكان يقال له أذرعات. فمن أهل العلم من يقول إن الأولية مكانية، أو أن تفسيرهم يصدق عليه هذا الوصف، أن الأولية فسروها باعتبار الأولية المكانية، فأول الحشر أول أرض المحشر وهي أذرعات. وعامة أهل العلم يفسرون الأولية هنا بأنها أولية زمانية، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك. فإذا كانت الأولية زمانية فمنهم من يقول لأول الحشر، يعني لأول، يعني عند أول حشر للجيش، بمعنى أنهم تهافتوا لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب، لمجرد حشر الجيش لهم سقطوا وأذعنوا واستسلموا، وهذا يدل على سرعة الهزيمة والانكسار والسقوط والاستسلام. هذا ذكره طائفة من أهل العلم، ولكن الذي يظهر أن هذا المعنى غير مترجح، لأن أقل ما قيل في المدة التي بقي فيها هذا الحصار أنها كانت 6 أيام، وبعضهم يذكر أكثر من هذا كما سيأتي. وهناك أقوال أجود من هذا وأقوى منه تندرج تحت هذا المعنى، وهو أن الأولية زمانية. فبعضهم يقول هذا أول حشر في الدنيا إلى الشام، وهذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، قالت: فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، لأول الحشر، الحشر الأول إلى الشام. وبعضهم يقول هؤلاء لأول الحشر هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره، وقد عرفنا أن قريظة كانوا بعدهم، فهؤلاء بعد بئر معونة قبل الأحزاب، وقريظة كانوا بعد الأحزاب مباشرة لأول الحشر، لأول حشر لأهل الكتاب، لأول حشر لليهود، لأول إخراج لليهود. وبعضهم يقول إن هؤلاء من بني النضير وهم من نسل هارون عليه الصلاة والسلام لم يحصل لهم جلاء في التاريخ، يقولون الجلاء الذي كان يقع لليهود كان يقع للذين كانوا في الشام وفي نواحي أخرى، فكان ملوك الرومان كانوا يتسلطون عليهم ويخرجونهم إلى غير ذلك، وهؤلاء كانوا منذ زمن بعيد جاءوا إلى أطراف المدينة ولم يحصل لهم جلاء. بعضهم يقول جاءوا في زمن موسى صلى الله عليه وسلم أنه أرسلهم لمهمة لقتال قوم من الكافرين، فلما علموا بموته عليه الصلاة والسلام رجعوا ولم يفعلوا ما أمرهم به، فالناس نبذوهم وعابوهم ومنعوهم من دخول الأرض المقدسة فرجعوا وبقوا في هذه الأماكن. وبعضهم يقول إن هؤلاء كانوا قد جاءوا واستوطنوا هذه الناحية ينتظرون النبي الذي وعدوا به. المقصود أن هؤلاء من أهل العلم من يقول إن هذا أول حشر يقع لهؤلاء، ما حصل لهم جلاء قبل ذلك، هذا الجلاء الأول على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن إخراج هؤلاء هو الحشر الأول لهم، وهذا يرجع إلى بعض الأقوال السابقة. الحشر الثاني هو إخراج أهل خيبر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجهم إلى الشام. ولهذا من أهل العلم من يقول، من يذكر أن الحشر حشر في الدنيا، فهذا الحشر إلى الشام، وقرب القيامة تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، يعني الناس الأحياء اللي لازالوا على قيد الحياة تسوقهم إلى محشرهم، يعني إلى أرض الشام. فلأول الحشر هو إخراج هؤلاء اليهود إلى أرض الشام. وبعضهم قال الحشر له أول وأوسط وآخر، فالأول هو إخراج بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والأخير حشر القيامة. وعلى كل حال القول بأنها زمانية قول له وجه أقوى من القول بأن اللام لتدل على الأولية المكانية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم كما سبق. أقوال أهل العلم تندرج حول القول بأنها زمانية لأول الحشر، سواء كان أول إخراج لليهود الذين كانوا حول المدينة، بغض النظر عن الحشر الثاني ما هو. لأول الحشر يمكن أن يقال هذا الحشر الأول والحشر الثاني قريظة، لكن لم يحصل لهم إجلاء، أعني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المقاتلة وسبأ النساء والذرية. على كل حال الله تبارك وتعالى يقول والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والحشر هو إخراج الجمع من مكان إلى مكان، هذا هو الحشر. لما يقول فابعث في المدائن حاشرين، يعني يجمعون السحرة ويسوقونهم ويأتون بهم إلى فرعون. ثم قال الله عز وجل مصورا شدة تمكن هؤلاء اليهود وما كان لهم من المنعة والقوة. في نظر أهل الإيمان وفي نظرهم هم أيضا، فكانوا في غاية الوثوق بقوتهم وحصونهم وما عندهم من العدة والسلاح. فقال الله تبارك وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا، فهذا أمر لم يكن يتوقعه أهل الإيمان، فالقضية لم تكن مجرد غرور عند اليهود في قوة وهمية مصطنعة فكانوا قد اغتروا وظنوا أنه لا يمكن أن يخرجوا. لا، حتى أهل الإيمان يقول الله عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا. فهذا الانطباع وهذا التصور موجود عند المؤمنين. قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. سياق الكلام لو أردنا أن نرتبه على النسق المعهود فإنه يقال وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، لكن الله عز وجل قدم في الكلام هنا فقال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هذه الحصون كانت لهم حصون متعددة، الكتيبة والوطيح والسلالم والنطات والوخدة وشق، هذه حصون كانت لبني النضير. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام، وقيل 15 ليلة، وقيل قريبا من 20، وقيل 23 ليلة، وقيل 25. لاحظتم؟ فهذا يضعف القول الذي سبق أن أشرت إليه، وهو أن الأولية زمنية بمعنى أنه لأول حشر الجيش سقطوا. لم يكن كذلك، وقد وعدهم عبد الله بن أبي بالنصر والمدد كما سيتبين، فانتظروا وتترسوا وحصنوا تلك الديار واستعدوا للقتال. على كل حال نرجع إلى هذا السياق وهذا التركيب، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يدل على ماذا؟ تقديم الخبر على المبتدأ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، الأصل وظنوا أن حصونهم تمنعهم، فقال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، ما قال أن حصونهم تمنعهم، فجاء بمانعتهم وقدمها. فأنهم مانعتهم حصونهم يدل على شدة وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم. ولاحظوا وظنوا أنهم، الضمير المختص بهم صار اسما لأن، وظنوا أنهم، فهذا كذلك أيضا إسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم أعزة لا يمكن أن يقهروا، وأن لهم من المنعة ما يحول بينهم وبين أن يغلبوا. وظنوا أنهم، عندهم ثقة كبيرة بأنفسهم، ما قال وظنوا أن حصونهم، وظنوا أنهم ضمير متعلق بهم قدمه، فهم عندهم ثقة كبيرة جدا بأنفسهم أنهم مانعتهم، وجاء بالخبر هنا مانعتهم، لأن قضية المنعة هي محل الاهتمام، هم يريدون المنعة بهذه الحصون. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فدل على أن شدة وثوقهم بهذه الحصون أنها تحول بينهم وبين أي اعتداء أو محاولة لحربهم والتغلب عليهم. وكل زمان له ما يناسبه في القوة، لكن يكفي هذا التصوير من الله تبارك وتعالى حيث صور لنا حال هؤلاء ونظر أهل الإيمان إلى تلك الحصون. يعني كما نحن ننظر بمعادلات وبقوة في هذا العصر إلى قوة معادية، ننظر إلى أن هذه القوة قوية جدا ويصعب أن تغلب أو نحو ذلك، في ذلك الزمان أهل الإيمان يرون أن تلك القوة، قوة اليهود، أنها بمنزلة يصعب دحرها وقهرها والغلبة عليها. نحن قد نقول في هذا الزمان لو جاءت طائرة لدمرت تلك الحصون بقذيفة واحدة، لكن في زمانهم الأمر ليس كذلك، ليس عندهم إلا النبال والسيوف والرماح، وهذه حصون منيعة، وأين؟ في أرض حرة سوداء. إذا قدمت على المدينة انظر من الطائرة قبل ما تصل للمطار بقليل، ستجد حرة سوداء شديدة السواد، وستجد يسيل فيها في هذا السواد سواد حالك، هذا السواد الحالك المنصهر أو الذي متعرج، هذه حرة النار اللي كانت في القرن السابع الهجري شديدة جدا، والباقي هذه حرة لها لربما أكثر من 3000 سنة شديدة التضاريس، يصعب أن يمشي الإنسان فيها على قدميه أو على الدواب، بل إن بعض الخبراء العسكريين يقولون إن جنازر الدبابات تتقطع حينما تمشي عليها، وهي تحيط بالمدينة من 3 جهات، حرة جنوبية وحرة غربية وحرة شرقية، فهذه الحصون بوسط الحرار، فما ظنكم؟ لا سيما الحياة آنذاك لا يوجد هناك جرافات وأشياء تمهد الطرق ولا غير هذا، هذه الصخور مدببة، يعني صخور بركانية مرتفعة إذا كنتم رأيتموها، لها رؤوس مدببة ومنخورة ويعني تمشي بهذا الارتفاع أحيانا وأكثر، هذا كله صخور خارجة من باطن الأرض سوداء ليس فيها نبات، يصعب المشي فيها. فالشاهد أنهم كانوا يقيمون في وسط هذه الحرة، فعندهم من التحصينات الطبيعية وعندهم من التحصينات التي اتخذوها هم بتلك القلاع والحصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وهل يعقل أن أحدا تمنعه قوته مهما بلغت من الله عز وجل؟ أبدا. وإمن حضر معنا حينما عرضت صورة طبيعية للكرة الأرضية من الفضاء كأنها حبة رمل، حضر معنا شاهد هذا، صغيرة جدا تسبح بالفضاء، صورة طبيعية، ثم قربناها شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى مسجدنا، فهذه الصورة هي بالفضاء هكذا. هذه القوى الموجودة على وجه الأرض هل يتعاصى شيء منها على الله عز وجل؟ بل هذه الأرض جميعا كما قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذه القوة ليست بشيء بالنسبة لقوة الله عز وجل، ولكن ليبلو الناس بعضهم ببعض، فيرى عملهم ويرى صبرهم ويرى بذلهم ويرى إيمانهم، فيتبين الصادق من غيره. فما الذي حصل لهؤلاء وهم في هذه المنعة؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بماذا جاءهم؟ بعضهم يقول بقتل سيدهم كعب بن الأشرف، وبعضهم يقول بنزول النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم، وبعضهم يقول بإلقاء الرعب في قلوبهم، كل ذلك وارد. إذا أتى أمر الله عز وجل تهيأت الأسباب وتداعت، فتداعى الخراب والسقوط والهزيمة، ويصير كل عمل يحاول الإنسان أن يرقع به وأن يستدرك يتحول ذلك إلى خراب كما سيأتي، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إذا جاء أمر الله عز وجل فلا مرد له، لا يستطيع أحد أن يدفعه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما قال فأتاهم الجيش فأتاهم المؤمنون، لا، أتاهم الله. وإذا أتى الله أحدا فإلى أين المفر؟ لا مفر، والخلق في غاية الضعف والعجز أمام قوة الله عز وجل وبأسه، من حيث لم يحتسبوا، لم يظنوا، لم يعلموا، لم يتوقعوا، وقذف في قلوبهم الرعب. والرعب القذف هو الرمي بقوة، فألقى الرعب وهو الخوف الشديد الذي تنخلع له القلوب ألقاه في قلوبهم. وإذا وجد الرعب في القلب فإن المقاتل لا يستطيع أن يتمالك ولا يثبت بأرض المعركة، رجلاه لا تحملانه، يفر ينهزم. انظروا إلى المسلمين حينما غزاهم التتر، فكان الرجل من التتر لربما جاء إلى سرداب أو مكان أو ناحية فيها أكثر من 100 من المسلمين وليس معه سيف، فيقول لهم انتظروا، ويذهب ويأتي بالسيف ولا أحد يتحرك، ثم بعد ذلك يقتلهم به 100، حتى لو كان معه سيف، وانطلق عليه هؤلاء يجرح 3 يقتل 1 5 والباقي يأخذونه، لكن من شدة الخوف ينتظرون. أصابهم رعب شديد أن هؤلاء التتر لا يمكن أن يقهروا، أنهم غير عاديين، عندهم قوة وإمكانات لا يمكن أن تواجه. الرعب بل نقل في التاريخ أن الرجل التتري أحيانا لربما أضجع المسلم ليذبحه فلم يجد معه ما يذبحه به فيقول له انتظر، فيبقى في مكانه ويذهب ويأتي بالسيف أو السكين وهذا لم يتحرك. رأيتم الدجاج حينما يضعه البائع في الميزان على الحالة التي وضعه فيها، إن وضعه على جنب بقي على جنب، وإن وضعه من شدة الخوف قذف في قلوبهم الرعب، نسأل الله العافية. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون فيها قراءتان، هذه القراءة قرأ بها الجمهور يخربون، وقرأ أبو عمرو يخربون. من أهل العلم من يقول القراءتان بمعنى واحد، يخربون ويخربون، وأن الثانية يخربون تدل على التكثير، كثرة التخريب، لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى، زاد حرف فزاد المعنى، كثرة التخريب. وبعضهم يقول هناك فرق، يخربون يعني يتركونها خرابا. أتسمع الناس أحيانا يقول للبعيد يخرب كذا ولا لا؟ شو يقولون عندكم؟ يقال للبعيد يخرب بيتك ولا لا؟ يعني يتركه خرابا، ويخربون من التخريب بالهدم ونحو ذلك. كيف يخربون بيوتهم بأيديهم وكيف يخربونها بأيدي المؤمنين؟ لاحظوا كم تعبوا، كم بقوا من العقود، بل ربما مئات السنين وهم يشيدون في هذه الحصون. هذه الحصون فيها آبار في داخلها من المؤن والأقوات، ما يمكن أن يبقى هؤلاء لربما سنوات. حصن كعب بن الأشرف فقط، لربما وصفت في بعض المناسبات لكم الجدار لربما بعرض هذه الطاولة، موجودة أطلاله إلى الآن، وفي داخله بئر. ومعروف إذا قرأتم عن الحصون القديمة وكيف كانت الآبار وكيف المؤن وكذا، تبقى مدة طويلة متماسكة. فهؤلاء صاروا يخربونها، تعبوا في تشييدها وتقويتها وبنائها وتحصينها، وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. جاء أمر الله. بأيديهم كيف؟ كل الأقوال التي ذكرت داخلة فيه والله تعالى أعلم. بنقض العهد فكان سببا لخراب البيوت، وأيضا في وقت الحصار كان المسلمون إذا فتقوا في الحصن شيئا سارع هؤلاء وأخذوا من دورهم من الأحجار والأبواب ونحو ذلك وسدوا فيه هذه الثغرة التي فتحها المسلمون. يخربون بيوتهم بأيديهم. وأيضا حينما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يأخذون ما استحسنوه من هذه البيوت، من أخشاب، نوافذ، أبواب، ما استحسنوه أخذوه، والباقي كانوا يخربونه من أجل ألا ينتفع به المسلمون، فدمروا ديارهم من أجل إذا دخل المسلمون لا يجدون شيئا يصلح للانتفاع والاستعمال. تعبوا في تشييدها ثم صاروا يخربونها بأيديهم، من يتوقع هذا؟ لو قيل لهم وهم يشيدونها سيأتي اليوم لتخربونها بأيديكم قد لا يصدقون. وأيدي المؤمنين، فكان المؤمنون يهتكون تلك الحصون ويهدمون فيها، فكانت تندك أمام جيش أهل الإيمان. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. هذه يحتج بها فائدة جانبية يحتج بها الأصوليون دائما على حجية القياس، يقولون الله قال فاعتبروا، فنحن ننتقل من حال إلى حال، شيء إلى نظيره، فهذا هو القياس. بأي شيء نعتبر؟ نعتبر بما جرى لهم، ما حصل لهم، كيف تحولت قوتهم هذه التي كانوا يتفاخرون بها ويعتزون بها، وأورثتهم شيئا من الانتفاشة والغرور والتعالي والتعاظم ونقض العهد، فهم يرون أن عندهم من القوة ما لا يمكن مواجهته ولا مقاومته، ثم تحول ذلك إلى خراب بأيديهم، قبل أيدي المؤمنين، بأيديهم وأيدي المؤمنين، فتحولت تلك القوة إلى عبء ثقيل. وأما الاعتبار فأصله من العبور وهو المجاوزة من شيء إلى شيء، ولهذا يقال عبارة ويقال معبر، ينقلك من ناحية إلى ناحية، ولهذا سميت العبرة وهي معروفة، العبرة استعبر فلان، لأنها تنتقل من العين إلى الخد، وسميت الألفاظ عبارات لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع. وفي الأمثال: السعيد من وعظ أو من اعتبر بغيره، تقول جعلته عبرة، صار فلان عبرة. ما معنى ذلك؟ ينظرون إليه وينتقلون إلى أنفسهم فيقولون لا يقع لنا ما وقع لي لفلان. فالاعتبار الذي يحصل من الإنسان حقيقته أنه ينتقل من حال ذلك الغير الذي اعتبر به إلى نفسه، فهو نظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أردنا أن نعتبر الآن، نقول كل قوة على وجه الأرض لا تتعاصى ولا تتعاظم ولا تمتنع على الله جل جلاله، فالله على كل شيء قدير. هذه القوة وهذه الإمكانات المشيدة يمكن أن تتحول إلى شيء آخر بأيدي أصحابها وبين عشية وضحاها. ومن ثم فاليأس لا يتطرق إلى قلب المؤمن أبدا، ولا يخاف المخلوقين كخوفه من الله أو أعظم من خوفه من الله عز وجل، وإنما يعطي المخلوقين الحجم اللائق بهم، فالله فوقهم وأقوى منهم، فيتوكل على الله ويثق بقوته ومدده وعونه ويقبل عليه ويجد ويجتهد في طلب مرضاته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهذا شرط، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فعلى قدر نصرنا لله عز وجل بالعمل بطاعته وترك معصيته على قدر ما يكون لنا من النصر، وهكذا. وأرانا الله عز وجل هذه الأيام هذه الآية: في فئة ضعيفة قليلة ليس لها قوة وقفت في وجه هذا العدو الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فما الذي منعهم وحال بينهم من أن يقوموا بعمل خاطف ويحققوا كل الأهداف التي يريدونها؟ مع أن نحن كما نشاهد لم يتحقق هدف واحد، لم يستنقذوا أسيرهم، ولم يمنعوا تلك الصواريخ التي تحلق على رؤوسهم، ولم يكسروا قوة المجاهدين، ولم يسقطوا حكومة حماس، ولا شيء من هذا. كل هذه أهداف لم يتحقق منها شيء. ما الذي جعلهم يبقون أكثر من 20 ليلة بهذه القوة الضاربة ويأتون بقواتهم الاحتياطية ومع ذلك ما استطاعوا أن يحققوا هذا؟ ما الذي منعهم؟ كان بالإمكان جولة في يوم واحد، ولكن إن تنصروا الله ينصركم، فالله يحفظ عباده ويدفع عنهم ويكلأهم ويحميهم ويحوطهم، وإن وقع فيهم آلام وجراح فكما سبق في قوله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أتباع كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، فما هو ثواب الدنيا؟ النصر، وحسن ثواب الآخرة. جمع لهم بين هذا وهذا. فما على أهل الإيمان إلا أن يعرفوا الله معرفة صحيحة، وأن يقبلوا عليه ويثقوا بما عنده، وأن يحققوا عبوديته. فعلى قدر تحقيقهم لهذه العبودية على قدر ما يكون من دفع الله وحراسته ونصره وتمكينه لهم، والله أعلم. أكتفي هذا بهذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يلطف بإخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يشفي جرحاهم ويغنيهم من فضله، أن يصلح أحوالهم، إنه على كل شيء قدير، رؤوف رحيم، لطيف بعباده. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.